من أي شيء الذين يسمعون. أقدعتم السبيل يسمعتم ما باتوا فأقمعتم إذا جاء كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعام فلينظر الإنسان إلى طعام إنا قبضنا الماء فشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلق الإنسان من علق. لم ينته إلى Ah! كاذبا.